السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ قدس سره: فإن الظاهر من كلام السيد المتقدم أن مورد الإجماع هو نجاسة ما باشره أهل الكتاب، وأما حرمة الأكل والانتفاع فهي من فروعها المتفرعة على النجاسة. كان الكلام في هذه المسألة، وهو: هل أن الأصل في كل متنجس جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل، أو أن الأصل هو العكس وهو عدم جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل؟ المصنف قدس سره اختار أن الأصل في كل متنجس هو جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل. قال: وذلك لأصالة الجواز وقاعدة حل ما في الأرض، ولا يوجد حاكم عليها إلا الآيات والروايات والإجماعات المدعاة في المقام. حيث قال في أول هذه الصفحة 11، قال: ويدل عليه أصالة الجواز وقاعدة حل الانتفاع بما في الأرض، ولا حاكم عليها سوى ما يتخيل إلا ما يتخيل من بعض الآيات والأخبار ودعوى الجماعة المتقدمة الإجماع على هذا الأصل. إلى هنا انتهينا من أن الآيات والروايات لا تثبت مدعى المتقدمين القائلين بأن الأصل في كل متنجس هو عدم جواز الانتفاع. الآن ننتقل إلى الإجماعات المدعاة في المقام، لنرى أنه هل تفي لإثبات مدعى القدماء من أن الأصل في كل متنجس هو عدم جواز الانتفاع أو لا تفي تلك الإجماعات المتقدمة. من هنا يبدأ الشيخ قدس سره باستعراض ما ذكره من الإجماعات المتقدمة، كالإجماع الذي ذكره السيد في الانتصار، والإجماع الذي ذكره شيخ الطائفة في الخلاف، والإجماع الذي ذكره السيد بن زهرة، ونحو ذلك من الإجماعات المتقدمة، ويبدأ بمناقشتها حتى نصل إلى هذه النتيجة من أن الأصل هو جواز الانتفاع في كل متنجس إلا ما خرج بالدليل، ولا يوجد معارض أو مخرج لهذا الأصل، لا الآيات ولا الروايات ولا الإجماعات. قال: فإن الظاهر من كلام السيد المتقدم، المراد منه كلام السيد في الانتصار في أول المسألة الرابعة عندما قال: قال في الانتصار وممن فردت به الإمامية أن كل طعام عالجه أهل الكتاب لا يجوز أكله ولا الانتفاع به. إذن اتفاق الإمامية ممن فردت به الإمامية، فكأن الإمامية اتفقوا على أن ما عالجه أهل الكتاب يعني نجس، باعتبار أن أهل الكتاب محكوم بنجاستهم، ما عالجه أهل الكتاب يعني كل متنجس لا يجوز أكله، بل لا يجوز الانتفاع به مطلقا، خلافا لباقي الفقهاء. قال: واختلف باقي الفقهاء في ذلك. هذا هو الإجماع الذي ادعي من السيد المرتضى في كتاب الانتصار. الشيخ قدس سره يقول بأنه هذا الإجماع ليس إجماعا من قبل السيد، يعني السيد المرتضى لا يريد أن يدعي الاجتماع إجماع على ما هو محل النزاع في هذه المسألة، وإنما يدعي الإجماع على مطلب آخر غير هذه المسألة التي هي محل البحث. المسألة التي هي محل البحث ما هو؟ المسألة التي هي محل البحث أن الشيء إذا تنجس هل الأصل فيه جواز الانتفاع أو أن الأصل فيه عدم جواز الانتفاع؟ هذه مسألة ومحل البحث هذه المسألة، أن كل متنجس هل يجوز الانتفاع به أو لا يجوز الانتفاع به على القاعدة. مسألة أخرى طرحها السيد في الانتصار هي مسألة أنه هل أن أهل الكتاب محكوم بنجاستهم أو ليس محكوما بنجاستهم. هذه مسألة، وهو أنه إذا حكم بنجاسة أهل الكتاب فما عالجه وما باشره أهل الكتاب يكون نجسا، وأما إذا لم يحكم بنجاسة أهل الكتاب فما باشره وما عالجه لا يكون نجسا. إذن هنا مسألة هي محل البحث، ومسألة أخرى وهي أنه أهل الكتاب محكوم بالنجاسة أو ليس محكوما بالنجاسة. إذا كان محكوما بالنجاسة فما عالجه يكون ماذا؟ نجسا. وأما إذا لم يكن أهل الكتاب محكوما بالنجاسة فما عالجه لا يكون نجسا. وبالإجماع المدعى من السيد في الانتفاض، هل هو إجماع على المسألة التي هي محل الباحث أو إجماع على نجاسة أهل الكتاب؟ أيهم؟ الشيء قدس سره يريد أن يقول هنا أن الإجماع الذي ادعاه السيد في كتاب الانتفاض ليس معقد الإجماع ومحل الإجماع حال بالمسألة التي هي محل البحث، وإنما دعوى الإجماع على تلك المسألة التي هي خارجة عن محل البحث. نعم، من فروع تلك المسألة هذه المسألة. يعني إذا ثبت أن أهل الكتاب محكوم بنجاسته فكل متنجس ماذا؟ لا يجوز أكله، لا يجوز الانتفاع به. ولكن هذه من متفرعات المسألة الأولى، والسيد في الانتفاض لا يدعي الإجماع على ما تفرع على المسألة، وإنما يدعي الإجماع على أن أصل المسألة وهي نجاسة أهل الكتاب. خب لقائلا أن يقول وما الدليل على قرينة ظاهرة؟ نحن نقول إجماعه هم لأصل المسألة وهي نجاسة أهل الكتاب، هم للفروع المترتبة عليها وهي أن كل متنجس لا يجوز الانتفاع به. ما هي القرينة؟ يقول قرينته قوله واختلف باقي الفقهاء، لأن اختلاف باقي الفقهاء العامة مع الإمامية في أصل نجاسة أهل الكتاب مو في الأحكام المترتبة على نجاسته. يعني باقي الفقهاء العامة يختلفون معنا في أن أهل الكتاب نجسون أو ليس بنجيس، لو أم أنهم يختلفون معنا بعد ثبوت نجاسة أهل الكتاب هل ما باشره يجب الاجتناب عنه أو لا يجب الاجتناب عنه. فقهاء العامة مختلفين معنا في المسألة الأولى مو في المسألة الثانية. فقهاء العامة المشهور بينهم أنهم يحكمون بطهارة أهل الكتاب، فإذا عندما السيد في الانتصار يقول وممن فردت به الإمامية يريد أن يشير ماذا؟ إلى أصل مسألة نجاسة أهل الكتاب وعدم نجاستهم. يريد أن يقول الإمامية يقولون بنجاسة أهل الكتاب وقد اختلف الفقهاء العامة في أنه نجس أو ليس بنجس، وإلا فقهاء العامة لا يختلف الذي قال منهم بنجاسة أهل الكتاب لا يختلف معنا في أن من أحكام النجاسة هو وجوب الاجتناب وعدم الانتفاع. وتوجيهين المسألة. إذن الشيخ قدس سره يناقش في إجماع المدعى من قبل السيد في الانتفاض، يقول ذاك الإجماع المدعى ليس إجماعا معقده ما هو محل البحث، وإنما الإجماع المدعى في كلمات السيد في الانتفاض معقده ماذا؟ نجاسة الكتاب، ونجاسة الكتاب ليس بحثنا فيها. نعم، من فروع أن الكافر وأن الكتابي نجس يتفرع ماذا؟ أنه إذا باشر شيئا هل هو يجب الاجتناب عنه أو لا يجب الاجتناب عنه؟ هو السيد يرى وجوب الاجتناب، ولكن هذا ليس إجماعا على وجوب الاجتناب، وإنما هو رأي السيد بوجوب الاجتناب، ونحن نريد إجماعا على وجوب الاجتناب مطلقا. تفضلوا. ولا الانتفاع قبل أحسن والأحسن، هذه عبارة مواشكين، هذه واختلف باقي الفقهاء، هذه واختلف باقي الفقهاء، يعني اختلف باقي الفقهاء في ماذا؟ في ذلك. هذه يقول واختلف باقي الفقهاء في ذلك، هذه إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أنه اختلف باقي الفقهاء بعد ثبوت نجاسة أهل الكتاب هل يجب الاجتناب أو لا يجب الاجتناب؟ لا، مش اختلاف مو في هذا. فقهاء العامة مختلفين مع الإمامية في أن أهل الكتاب نجس أو ليس بنجس. إذن وممن فردت يظهر في مقابل ماذا؟ اختلاف فقهاء العامة. واختلاف فقهاء العامة في ماذا؟ في أصل نجاسة الكتاب وعدم نجاسة الكتاب، لا في ماذا؟ لا في الأحكام المترتبة على النجاسة. قال فإن الظاهر من كلام السيد المتقدم، يعني السيد المرتضى في الانتفاض، إن مورد الإجماع هو ماذا؟ هو نجاسة ما باشره أهل الكتاب. اذا الاجماع الذي يدعيه وهو ممن قالت به الامامية يعني الامامية على ان الكتابية نجس. اذا اذا كان نجسا ما باشره الكتابي ماذا يكون؟ نجسا بعد. هنا اذا صار نجسا سيد يفتي يقول اذا صار نجسا اذا لا يجوز اكله ولا الانتفاع به. اذا دعوى الاجماع مو على عدم جواز الاكل وعلى عدم جواز الانتفاع، وانما دعوى الاجماع على اصل نجاسة الكتابي. والقرين على ذلك واختلف باقي الفقهاء، لان باقي الفقهاء انما اختلفوا معنا في اصل نجاسة الكتابي وعدم نجاسة الكتابي، مو اختلفوا معنا بعد انه صار نجسا وباشر شيئا وتنجس هل يجب الاجتناب او لا يجب الاجتناب. واضح؟ فتوى. فاذا مو دعوى، اذا فتوى من السيد المرتضى، فاذا مو دعوى الاجماع من السيد المرتضى. فقهاء العامة هو هاي المسألة انما دي يطرحها السيد في الانتصار في مقابل فقهاء العامة في مسألة اصل النجاسة وعدم اصل النجاسة. فلهذا يقول بعد ذلك التفتوا للعبارة قال واما حرمة الاكل والانتفاع فهي من فروع النجاسة المتقدمة لاهل الكتاب، مو انها ماذا؟ انها اصل المسألة المفروحة، فهي من فروعها المتفرعة على نجاسة اهل الكتاب، المتفرعة على على النجاسة. لا ان معقد الاجماع ومورد الاجماع في كلمات السيد هو حرمة الانتفاع بالنجس التي هي الفروع. معقد الاجماع ليس هذه المسألة التي هي محل البحث، محل البحث هل يجوز الانتفاع بالنجس او لا يجوز، ودعوى الاجماع على اصل نجاسة الكتاب وعدم نجاسة الكتاب. قرين على ذلك قال فإن، هذه فإن اشارة الى انه هذه قرين على هذا المورد. فإن خلاف باقي الفقهاء يعني الفقهاء العامة في اصل النجاسة في اهل الكتاب وعدم نجاستهم، لا في الاحكام المترتبة بعد ثبوت النجاسة. خلاف بيننا وبينهم ماكو في هالمسألة، وانما خلافنا معهم في هذه المسألة ان الكتاب نجس او ليس بنجس. قال فان خلاف باقي الفقهاء في اصل النجاسة في اهل الكتاب لا في احكام النجس، عبارة صحيحة في احكام النجس، بعض الحواشي ما في احكام النجس، لا في احكام النجس. هذا اذا الاجماع الاول المدعى في كلمات السيد المرتضى تبين ان مورده ليس هو محل الكلام. الاجماع الثاني الذي ادعي ممن ادعي من قبل الشيخ في كتاب الخلاف حيث قال بلي لان مفهوم الاجماع هناك ان الاجماع على مثل جواز الانتصار يعني هو لا هو انا بدي اقول يعني نحن الشيخ الانصاري نقل هذه العباره في علاج العبارات الدالة على الاجماع على المسألة. الان يناقش يقول لا هذا الاجماع المدعى ليس على محل البحث وانما على مسألة اخرى. الاجماع الاخر وقال في الخلاف ايضا في اصل المسألة في حكم السمن والبدر والشيرج والزيت اذا وقعت فيه فأرى انه جاز الاستقطاع ولا يجوز اكله ولا الانتفاع به بغير الاستطباع. شو هذا ولا الانتفاع به بغير الاستطباع؟ هذه الدعوة. ثم قال بعد سطرين ثلاثة من هذا الكتاب اللي عندي دليلنا اجماع الفرقة واخباره. اذا الاجماع الثاني المدعى هو انه لا يجوز الانتفاع مطلق الانتفاع بالدهن المتنجس الا في الاستطباع لورود النص الخاص. دليلنا ما ذلك؟ على ذلك اجماع الفرقة واخبارهم. يعني الاصل في ماذا؟ الاصل في كل متنجس لا يجوز الانتفاع الا ما خرج بالدليل. دليلنا على هذا الاصل ما هو؟ الاجماع الذي ادعاه الشيخ في قوله دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم. هذا الاجماع الثاني. ايضا هنا بلي. يعني جاءنا ما يقول احنا اجماع فضل. بل في اصل يعني في رسم الكتاب بعد ان لا يوم غير متفتنة الجسيم فرع هو حكم بل يعني اختلاف في احكام يعني اختلاف الفقهاء مع الامامية في احكام النجس وفي نجاسة الكتاب وعدم نجاسة الكتاب. مين بدك تقول؟ لا في احكام النجس لا في هالمسألة مو في احكام النجس بالكومة. وطبعا اكو اختلاف بين فقهائنا، اكو اختلاف في احكام النجس. لا في هالمسألة عندما يقول السيد المرتضى ممن فردت به الامامية وباقي الفقهاء اختلفوا في اي مسألة يقول، يقول في اصل النجاسة وعدم النجاسة اللي هو في احكام النجس المترتبة على المسألة. يريد ان يقول في اصل النجاسة وعدم النجاسة. لا ولا اخدم احكام النجس بين فقهائنا ايضا اكو اختلاف. اما الاجماع الثاني في المقام هنا الشيخ المصنف شيخ الانصاري رحمه الله عليه يقول ايضا هذا الاجماع ليس في محل البحث، لانه التفت جيدا، لان الشيخ يعني شيخ الطائفة يقول وقال في الخلاف، التفت للعبارة جيدا، وقال في الخلاف في حكم السمك. لا ان يقول لا عدكم عدكم في اول المسألة مولانا، في اول المسألة مولانا، انا دا اقرأ في اول المسألة حتى احللكم عبارة الشيخ في لا لا بلي في اول المسألة دا اقرأ حتى احلل عبارة الشيخ الطائفة انه كيف لا يستفيد منها المصنف انها ليست هي لمحل النزاع، لانه هو ما نقدر احنا في الاول يقول لابد نقرأ عبارة الشيخ الطائفة نشوف بانه هل هي في محل البحث الاجماع او ليس في شيء. 213 الاخ يقول كلاسة و 164 على اي رقم قال قال اذا وقعت فيه فأرى انه جاد الاستفضاح. هذه الطريقة وان كانت اتأخرنا احنا كالاربعة الصفار اقل نقرأ، ولكن المطلب يتوضح الاخوة حتى يعرفون ايش جاي يقرون مو في الهواء يقرون. قال اذا وقعت فيه فأرى انه جاد الاستفضاح به ولا يجوز اكله ولا الانتفاع به بغير الاستفضاح. هذه ولا الانتفاع به بغير الاستفضاح هو ماذا؟ هو محل النزاع في المسألة. ان الاصل فيه عدم جواز الانتفاع، والشيخ يقول ماذا؟ الاصل عدم جواز الانتفاع ولا يجوز الانتفاع به بغير الاستفضاح. خب هذه دليلنا اجماع الفرقة، حكم لهذا او حكم انه جاز الاستفضاح؟ شوفوا قال جاز الاستفضاح الواحد ولا يجوز اكله، هاي اثنين، ولا يجوز الانتفاع به لغير الاستصباح، هاي ثلاثة. هذه دليلنا اجماع الفرقة لهذه جميعا او للاستصباح فقط، جواز الاستصباح او محل البحث. هذا اول الكلام. الشيخ المصنف الشيخ الانصاري يقول هذه اجماع الفرقة لقوله جاز الاستصباح فقط، لا لقوله ولا يجوز الاكل ولا يجوز الاستصباح بغيره بغير ولا يجوز الانتفاع بغير الاستصباح. بس اللي قال ان يقول ولما اجماع الفرق الذي قال لا بعد سطرين ثلاثة قال دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم بعد ذلك قال دليلنا اجماع الفرقة. هذه اجماع معقده جاز الاستصباح، لو معقده كل ما تقدم جاز الاستصباح ولا يجوز الاكل ولا الانتفاع به بغير الاستصباح. شيخ الانصاري يدعي ان معقده هذا الاجماع هو جاز الاستصباح، لا كل الاحكام التي ما ذكرت هنا. باي قرينه؟ يقول بقرينتي وبه قال الشافعي. هذه وبه اشاره الى ماذا؟ الى الاستصباح. وقال قوم من اصحاب الحديث لا ينتفع به بحال الاستصباح. وهكذا يذكر جملة من اقوال فقهاء العامة في اي محور؟ في محور الاستصباح وعدم الاستصباح. ثم يقول في مقابلهم انه يجوز الاستصباح. دليلنا اجماع الفرقة. اذا قوله دليلنا اجماع الفرقة في مقابل ماذا؟ في مقابل ما خالف به العامة من انه يجوز او لا يجوز الاستصباح. لا انه اجماع الفرقة منصب على كل ما ذكره في صدر المسألة. وقضية الاستصباح حسبت والى اخر. واذا فاذا احنا ما عندنا شو، اريد نثبت ان مورد الاجماع المدعى في كلام الشيخ مورده محل النزاع، لو مورده غير محل النزاع. وبهذا البيان يظهر في هذه القرينة ان مورده غير محل النزاع. يعني يريد ان يقول بان الاستصباح جاهز عندنا في الاجماع في مقابل العلماء العامة وفقهاء العامة الذين اختلفوا في المسألة. اما كل الاحكام التي ذكرها في صدر المسألة هل هي داخلة في الإجماع أو ليست بداخلة؟ لا يوجد عندنا دليل على أن الشيخ عندما يدعي الإجماع يدعي على كل ما طرحه في صدر المسألة. قال يقول أما إجماع الخلاف يعني للشيخ فالظاهر أن معقد الإجماع ما هو؟ ما وقع الخلاف فيه بينه يعني بين الشيخ طائفة وبين من ذكر من المخالفين. ما ذكره من المخالفين كان بحثه في ماذا؟ جواز الاستطاع وعدم جواز الاستطاع. اذا هو عندما يدعي الاجماع اذا يدعيه على ما هو مورد الخلاف بينه وبين المخالفين. اذ فرق بين دعوى الاجماع، شوفون تجدون بانه الشيخ الانصاري قد مشتغل، شوفوا هذا الشغل كأنه دا يتعامل مع كلام الشيخ الطائفة معاملة رواية، يعني عبارات الفقهاء أكثر متعامل وياه مدقق فيها كلمة كلمة، أنه هذه ضميرة وليرجع متعلقة وين موجود، مو أنه قاريها وعابر ومدقق فقط في الروايات، لا هذه كلمات الفقهاء هالشكل متأمل فيه هو. فلهذا صار الشيخ الأنصاري قال وبين من ذكر من المخالفين. إذ فرق بين دعوى الإجماع على محل النزاع، محل النزاع ما هو؟ هو أنه هل يجوز الانتفاع المطلق بالمتنجس أو لا؟ بعد تحرير محل النزاع، وفرق بين ماذا؟ بين هذا وبين دعواه، وبين دعواه ابتداءً يعني دعوى الإجماع على الأحكام المذكورة في عنوان المسألة. عنوان المسألة ما هي؟ جاز الاستصباح، لا يجوز الاكل، لا يجوز الانتفاع به بغير الاستصباح. هذه ماذا؟ هذه المسائل التي ذكرها في صدر المسألة، ولكن هو ذكر هذه في صدر المسألة، ولكن حرر النزاع في ماذا؟ في جواز الاستصباح وعدم جواز الاستصباح. اذا الاجماع ينصب على ما حرره من محل النزاع لا على ما ذكره في صدر المسألة. قال فإن الثانية يعني دعوى الإجماع على الأحكام المذكورة في عنوان المسألة، فإن الثانية يشمل الأحكام كلها، يعني يشمل جواز الاستصباح ولا يجوز الأكل ولا الانتفاع بغير الاستصباح. إذا كان ماذا؟ إذا كان الإجماع لهذه الأمور، ولكن والأولون يعني دعوى الإجماع بعد تحرير محل النزاع لا يشمل إلا الحكم الواقعي مورد الخلاف بينه وبين فقهاء العامة، لأنه هذا أولا، لأنه الظاهر من قوله دليلنا إجماع الفرقة، فافهم ذلك واغتنم. إذن هذا الإجماع الثاني لشيخ الطائفة أيضا ليس إجماعا على محل النزاع. وأما إجماع السيد في الغنية، إجماع الثالث وين؟ وشوفوا احنا عندنا اصل المسألة هذه، جاز الاستصباح به ولا يجوز اكله ولا الانتفاع به بغير الاستصباح، هذه احكام ثلاثة ذكرت في صدر المسألة. ثم الشيخ قدس سره حرر النزاع في كلمات العامة انه يجوز الاستصباح ولا يجوز الاستصباح. هذا الخلاف الذي نقله في كلمات العامة يرتبط بكل تلك الامور الثلاثة، ولا يرتبط فقط بجواز الاستصباح وعدم جواز الاستصباح. بجواز الاستصباح الشيخ الانصاري يقول دعواه الاجماع على مورد الخلاف وما ذكره في كل صدر المسألة الذي هي الامور الثلاثة. واضح الاحكام كلها، يعني هذه الاحكام الثلاثة، محل النزاع يعني جواز الاستصباح وعدم جواز محل عفوا جواز محل النزاع هو انه ماذا؟ انه هل يجوز محل النزاع هو انه هل يجوز الاستصباح بالدهن المتنجس او لا يجوز الاستصباح. هذا هو محل النزاع كان بينه وبين فقهاء العامة. اذا دعوى الاجماع ايضا ينصب على هذه المسألة. نعم لو الشيخ من اول الامر قال جاز الاستصباح ولا يجوز اكله ولا الانتفاع به بغير الاستصباح، دليلنا اجماع الطائفة واخبارهم، كنا نقول هذا الاجماع كما يشمل جواز الاستصباح يشمل انه لا يجوز الانتفاع به بغير الاستصباح. ولكنه هو ذكر بعد ذلك دليلنا اجماع الفرقة بعد ان حرر النزاع مع الفقهاء العامة. اذا هذا الاجماع المدعى في كلامه مورده ماذا؟ ما هو مورد الخلاف بينه وبين الفقهاء العامة. فتأمل. واما الثالث يعني الاجماع الذي ادعي ثالثا، الاجماع الذي ادعي ثالثا هذا قال وقال ابن زهرة في انا عندي في كتابي في صفحة 11 214 الاخ يقول: وقال ابن زهرة بعد ان اشترط في المبيع ان يكون مما ينتفع به منفعة محللة. هذه عبارة ابن زهرة. بالاخير ماذا قال؟ قال: وهو اجماع الطائفة. اذا الاجماع المدعى في كلمات ابن زهرة ماذا؟ وهو اجماع الطائفة. هذا الاجماع. هنا شيخ الانصاري قدس سره ايضا يناقش في هذا الاجماع. يقول بانه هذا الاجماع الذي ادعاه ليس اجماعا على ما هو محل الكلام. محل الكلام ماذا؟ ان كل متنجس لا يجوز الانتفاع به. هذا الاجماع هو على هذه المسألة، وانما على مسائل اخرى ذكرها في كلامه. فسنقرا كلام ابن زهرة حتى يتضح ان الاجماع المدعى اين مورده. التفتوا جيدا. قال: وقال ابن زهرة، لقيت العبارة. وقال ابن زهرة بعد ان اشترط في المبيع ان يكون مما ينتفع به منفعة محللة، قال: وشرطنا في المنفعة ان تكون مباحة، تحفظا من ماذا؟ تحفظا من المنافع المحرمة. ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره. هاي العبارات بعد شرحناها. هذا ما استثني من بيع الكلب المعلم للصي والزيت النجس للاستصباح به تحت السماء، وهو اجماع الطائفة. هذه عبارة ابن زهرة. هسه تعالوا الى عبارة الشيخ، شوفوا المناقشة وين. قال: واما اجماع السيد، يعني السيد ابن زهرة كما قرأنا في الغنية، في كتاب الغنية، فهو هذا الاجماع في ماذا؟ في اصل مسألة تحريم بيع النجاسات. يعني ان النجاسات الاصل فيها انه لا يجوز بيعها وشراؤها، لانه ماذا يقول؟ يقول العبارة هذه، قال: وشرطنا في المنفعة ان تكون مباحة تحفظا ماذا؟ من المنافع المحرمة، ويدخل في ذلك كل نجس. واشك القاد. اذا اصل بيع النجاسات يدعي ان اجماع الطائفة اكو عليه، وليس بحثنا في هذا. احنا النجاسات يجوز بيعها ولا يجوز؟ احنا بحثنا في انه يجوز الانتفاع ولا يجوز الانتفاع، انه يجوز البيع بحث اخر سيأتي ان شاء الله بعد ذلك. بحثنا في انه هل الاصل في المتنجس جواز الانتفاع او عدم جواز الانتفاع، مو بحثنا ان النجس هل يجوز بيعه او لا يجوز بيعه. ملتفتين؟ اذا هو ماذا يقول؟ يقول بعد ان اشترط في المبيع ان يكون مما ينتفع به منفعة محللة. اذا اقصد دعوى الاجماع في ماذا؟ في ان المبيع لا، اذا كان نجسا هل يجوز بيعه او لا يجوز بيعه، وهذا غير محل الكلام. انه المتنجس هل يجوز الانتفاع به او لا يجوز الانتفاع. فاذا دعوى الاجماع على ماذا؟ على ان النجاسات لا يجوز بيعها، هذا اولا. ودعوى الاجماع ايضا على ماذا؟ واستثناء الكلب المعلم والزيت النجس للاستصلاح به. يعني يدعي ان الكلب المعلم للصيد يجوز بيعه، والزيت النجس للاستصلاح لانه فيه منفعه يجوز بيعه. اذا هو يدعي الاجماع في ماذا؟ ان النجاسات لا يجوز بيعه، واستثني من جواز البيع جواز بيع الكلب المعلم للصيد وجواز بيع الدهن المتنجس للاستصباح. الى الان هذه الاجماع المدعى لهاتين المسألتين لا ترتبط ببحثنا، لانه احنا بنقول ان الاصل استرد في النجاسات لا يجوز بيعه، وان الاصل في انه في الدهن المتنجس لا يجوز بيعه الا للاستصباح. الكلام مو في اصل البيع وعدم اصل البيع. اذا اجماع السيد في ماذا؟ في اصل تحريم بيع النجاسات، وفي اصل استثناء الكلب المعلم والزيت المتنجس، لا ان اجماعه، لا من هنا يبدأ يقول اجماعه مو في هذه المسألة، لا ما في ذكره من ان حرمة بيع المتنجس من حيث دخوله فيما يحرم الانتفاع به. شوفوا التفتوا بالعبارة، عبارة ابن زهر ارجعوا اليها مرة اخرى. يقول ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن في تطهيره. هذه ويدخل في ذلك الاجماع ايضا يشمل ويدخل في ذلك للاجماع فقط على الدعويتين الاوليين. شوفوا سيقول اولا ان النجاسات لا يجوز بيعها، ثانيا استثني من ذلك جواز بيع الكلب المقصي والزيت المتنجس للاستطباء، ثم يقول ويدخل في ذلك كل نجس. هذه دعوة اجماع الطائفة ايضا يشمل ويدخل في ذلك كل نجس. الشيخ الانصاري يقول لا، الاجماع مو لهذه الفقه، الاجماع اصل النجاسات لا يجوز بيعها والاستثناء الذي ذكره، واما قوله ويدخل في ذلك هذا بيان لفتواه. واضح المطلب؟ ها؟ قال لا فيما ذكره، اي ابن غنية في ابن زهر في الغنية، لا فيما ذكره من ان حرمة بيع المتنجس من حيث دخوله فيما يحرم الاستفاء، لانه قال ماذا؟ ويدخل في ذلك، يعني في عدم جواز البيع كل نجس لا يمكن تطهيره. اذا دعوى الاجماع مو في قوله كل نجس لا يجوز بيعه لانه لا يمكن تطهيره، لا فيما ذكره من ماذا؟ من حرمة بيع المتنجس. لماذا لا يجوز بيع المتنجس؟ من حيث دخوله فيما يحرم الانتفاع به. فإذا صارت مطالب الثلاثة في عبارات ابن زهرة، المطلب الأول أن كل نجس لا يجوز بيعه، هذا مطلبه. المطلب الثاني أنه أكو استثناء لذلك في الكلب الصيد، في كلب الصيد المعلم من الصيد والزيت للاستطباع فيه، هذا مطلب الثاني. المطلب الثالث أن كل متنجس لا يقبل التطهير أيضا داخل فيما لا يجوز بيعه ولا يجوز الانتفاع به، هذا المطلب الثالث. الإجماع المدعى لهذه المطالب الثلاثة لون المطلب الأول والثاني فقط، يعني فقط يريد أن يقول بأنه الإجماع فقط على تحريم أكل بيع النجاسة والإجماع على الاستثناء في هذا الموردين. أما فيما ذكره من أن الشيء إذا صار متنجسا إذا فلا يجوز الانتفاع به إذا فلا يجوز بيعه، بعد هذا مو داخل في معقد الإجماع. واضح هذا؟ قال نعم هو قائل بذلك، هذه فتواه، نحن نقبل انه هو يرى ان كل متنجس ماذا؟ لا يقبل التطهير ولا لا ينتفع به اذا لا يجوز بيعه، قوله. ولكن معقد الاجماع مو لهذا القول، هو قائل بذلك، نحن نقبل انه يرى ان كل متنجس من حيث انه يحرم الانتفاع به اذا لا يجوز بيعه، ولكن هل ان الاجماع ايضا انصب على هذه؟ لا. قال وبالجملة فلا ينكر. هو احنا قلنا ايش؟ قلنا هذا فقط ذات ليش قلنا؟ احنا قلنا لان في عبارة ابن زهرة، المطلب الاول هو انه النجاسات لا يجوز بيعها، المطلب الثاني ان الكلب المعلم للصيد والزيت النجس للاستطباع يجوز بيعهما. هذا المطلب هذا اجماع شامل له. مطلب الثالث اكو في عبارته وهو ان كل متنجس لا يجوز الانتفاع به فاذا لا يجوز بيعه. هل ايضا الاجماع شامل لهذا؟ الشيخ العنصاري يقول الاجماع مو لهذا الذي ذكره، هو رايه، ولكن معقد الاجماع مو لهذا وانما للامر الاول والثاني. واضح؟ قال وبالجمله فلا ينكر ظهور كلام السيد، يعني السيد المرتضى في الانتفاع، في حرمة الانتفاع بالمجد، كلامه حيث قال ولا الانتفاع به. اذا السيد المرتضى قائل بانه لا يجوز الانتفاع بالمتنجس، اذا سواء كانت النجاسة انتفاعا بالنجس الذاتي او العاضي، ولكن دعوى الاجماع على هذا القول. نحن نقبل ان كلام السيد في الانتفاع وكلام السيد بن زهرة في الغنية دال على المطلب، ولكن الاجماع هل منصب عليهما؟ نقول لا، ان الاجماع ليس منصبا عليهما، لانه لا، نحن نريد ان نستدل بالاجماع على ان الاصل في كل متنجس هو عدم جواز الانتفاع. قال وبالجملة فلا ينكر ظهور كلام السيد في حرمة الانتفاع بالنجس الذاتي والنجس العظيم، لكن دعواه الاجماع يعني اجماع السيد في الانتصار على ذلك يعني لا يجوز الانتفاع بالنجس العرضي بعيدة عن مدلول كلامه جدا. عفوا انا شرح قولك هذا كلام السيد في الانتصار، لا كلام السيد ابن زهرة الغنية. وكذلك لا ينكر كون السيد في الانتصار والشيخ في الخلاف ايضا قائلين بحرمة الانتفاع بالمتنجس، ايضا نقول انهما قائلان بذلك، ولكن الاجماع ليس على هذا القول، يعني دعواهما الاجماع ليس على ما افتيا به. قال كما هو ظاهر المفيد شيخ المفيد وصريح الحلي، لكن دعواهما يعني السيد في الانتصار والشيخ في الخلاف، لكن دعواهما الاجماع على ذلك ممنوعة عند المتأمل المنصف. اذا الاجماعات الثلاثة التي ادعيت من فقهائنا المتقدمين، السيد في الانتصار، الشيخ في الخلاف، السيدة بن زهرة في اللونية، كلها تبين انها ليست هي لمحل النزاع، وهو ان الاصل في كل متنجس عدم جواز الانتفاع. الان يترقى الشيخ يقول ثم لو سلمنا انه هذا اجماع على محل النزاع، يعني لم نقبل تلك الكتاب ورفعنا اليد عن تلك المناقشات التي اوردناها في الاجماعات الثلاثة المتقدمة، نقول على تقدير ثبوت هذه الاجماعات فهي موهولة بذهاب كل المتأخرين او المحققين من المتأخرين الى جواز الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج بالدليل، فهذا الاجماع موهول بذهاب المتأخرين، يعني مراد من المتأخرين يعني المحقق ومن بعد كما سيذكر عباراتهم، مراد من المتأخرين يعني المحقق ومن بعدهم ذهبوا الى ان الاصل في جواز الانتفاع المتنجس هو جواز الانتفاع الا ما خرج بالدليل. فاذا اولا نقول لا يوجد هناك اجماع في المسألة، وثانيا نقول على فرض وجود الاجماع فهو موضون بذهاب المتأخرين الى الجواز، اذا هذا الاجماع غير تام. ثم هو في الاخير الشيخ قدس سره شيخ الانصاري يقول وفي ظني، وان كان هذا الظن لا يغني غيري، يقول وفي ظني ان المتقدمين ايضا يريدون ان يقولوا ما يقوله المتأخر، لا انهم يقولون المتقدم يقول بشيء والمتأخر يقول شيئا اخر، يعني يوجه عبارات المتقدمين بنحو يكون المستفاد منها ان الاصل في كل متنجس ايضا جواز الانتفاع كما سيأتي. اذا الى هنا تتضح ماذا؟ ثلاثة اشكالات، الاشكال الاول ان الاجماع متفق، الاشكال الثاني على فرض تماميته فهو موهوم بذهاب المتأخرين اكل الخلاف، الاشكال الثالث انه ماذا؟ انه حتى ان المتقدمين يذهبون الى ما يذهب اليه المتأخرون. قال ثم على تقدير تسليم دعواهم الاجماعات الثلاث المتقدمة، قال فلا ريب في وهم تلك الاجماعات بما يظهر من اكثر المتأخرين، حيث انهم قصروا الحرمة، قال من قصر حرمة الانتفاع على امور خاصتين التي دل الدليل عليها، قال المحقق بالمعتبر. من هنا يبدأ بنقل اقوال المتأخرين التي دلت على ان الاصل في المتنجس جواز الانتفاع الا ما خرج بدليل خاص. قال المحقق في المعتبر في احكام الماء القليل المتنجس وكل ماء حكم بنجاسته، فأي قال لم يجوز استعماله، قب لم يجوز استعماله يعني لا يجوز الانتفاع به، ثم يقول قال هو في الكتاب الى ان قال ونريد بالمنع عن استعمال المتنجس الاستعمال فيما تشترط فيه الطهارة، اما الاستعمال فيما لا يشترط فيه الطهارة فالاصل جواز الانتفاع. قال في الطهارة ونريد بالمنع عن استعماله الاستعمال في الطهارة وإزالة الخبث والأكل والشرب دون غيره، أي دون ما لا يشترط فيه الطهارة، مثل بل الطين إذا كان الطين يابسا أو سقي الدابة. انتهى كلام المعتبر. أقول ان بل الصبغ اذا اراد ان يبلل الصبغ الصار او بل الحناء بذلك الماء ايضا يكون ماذا داخلا في الغير عندما قال دون غيره المعتبر يعني الانتفاعات الاخرى تكون داخلة في الغير التي جاءت بعبارة المحقق المعتبر وعلى هذا فالاصل في الماء المتنجس انه ماذا يجوز الانتفاع به الا اذا دل دليل خاص على عدم جواز الانتفاع كما لو كانت تشترط الطهارة من استعمال من قبيل الاكل والشرب والتوضؤ وازالة الخبث عن الثوب ونحو ذلك بلي. بس يمكن انتفاع خبز بل يتنجس يمكن تطهيره مو مثلا يعني هل يجوز الانتفاع فيه في المورد او لا يجوز الانتفاع ما هي تنجس خبز الانسان افترض انه يريد انه الان يضع فرشاة على التراب التراب يتنجس يريد ان يضع الماء المتنجس على التراب يتنجس التراب لو ما يتنجس يتنجس ولكنه اذا اراد ان يستفيد من التراب في صلاة لابد ان يطهره ولكن البحث انه هل يحق له ان ينتفع به او لا يحق له البحث انه هل يجوز الانتفاع او لا يجوز الانتفاع فيما لا تشترط الطهارة خب انه ان يجعل في رأسه حناء ويشترط ان يكون في الطهارة خب يريد ان ينجس رأسه بعد ان يطهر نفسه وشنو المعنى قال وجود عفوا قال اقول ان بل الصبغ والحناء بذلك الماء داخل في الغيث فلا يحرم الانتفاع بهما واما العلامة العبارة اخرى من العلامة واما العلامة فقد قصر يعني اقتصر فقد قصر حرمة استعمال الماء المتنجس في التحرير والقواعد والارشاد قصره على ماذا على الطهارة يعني على الطهارة الخبثية او الحدثية والاكل والشرب التي تشترط التي فيها بشرط الطهارة وجوز في المنتهى الانتفاع بالعجين النجس في علف الدواب خب العلامة في المنتهى جوز الانتفاع بالعجين النجس في علف الدواب يعني ان يعطى اكلا للدواب هذا العلف العجين النجس محتجا دليله على ذلك قال اولا بان المحرم على المكلف تناوله لماذا يجوز اعطاء العجين النجس للدواب يقول لان تحريمه انما هو للمكلف والحيوان ليس للمكلف اذا يجوز اعطاءه اذا يظهر انه لا يجوز الاستفادة من المتنجس فيما يشترط فيه الطهارة اما اذا لم يشترط فيه الطهارة كما في اكل الدواب فماذا فيجوز الاستفاء به قال محتجا بان المحرم على المكلف تناوله لانه المحرم الانتفاع به مطلقا وبانه هذا الدليل الثاني لجواز الانتفاع وبانه انتفاع اذا فيكون سائغا للاصل ما ذكره من ماذا من اصالة الجواز وقاعدة الحيل ولا يخفى ان كلا دليلي العلامة المنتهى ولا يخفى ان كلا دليليه صريح في حصر التحريم في اكل العجين المتنجس اذا ما يشترط فيه الطهارة وقال الشهيد في قواعده ايضا يأتي والحمد لله رب العالمين.